إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هؤلاء المعتدون على ديننا وعلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أحمق عندي وأخف عقلا من ذاك الرجل الذي أراد أن يستفتي في مسألة فقال دلوني على أعلم أهل البلد، فقالوا عليك بعامر الشعبي، عامر ابن شراحيل الشعبي، وكان إماما كبيرا فحلا. قال: لقد نسيت من العلم ما لو جمعه رجل لكان به عالما. فذهب الرجل يسأل عن عامر الشعبي، فين عامر الشعبي؟ قالوا هو اللي هناك ده. فعامر الشعبي واقف هو ومراته، مراته طبعا منتقبة باللباس الأسود، وعامر الشعبي لحيته قد كده. فأول ما وصل قال: أيكم الشعبي؟ فالشعبي كان رجلا لطيفا ظريفا، قال له: هذا. يعني رجل وصل به الحول ان هو مش عارف واحدة منتقبة لابسة اسود في اسود ورجل له لحية، وهما يقول: ايكما عامر الشعب؟ او ده زي صاحبنا البتاع اليومين دول، ده رجل بس في بلاد الزوات هناك، يعني حيث المرأة يعني لها، يعني راح يخطب، فاول ما دخل عليه قال لها: من فين الرجل؟ قالت له: انا طبعا. قال لها: سوري مش هنتفق. تصور، ده أول القصيدة. أنا أعجبني جدا جواب المرء. فعلا لما واحد يسأل يقول: مين فين الرجل؟ تقول له: أنا طبعا، لأنها بلاد الزوات، يعني بلاد البندر، يعني مش على المذهب الكفراوي، مش على مذهبنا يعني. وما بين هذا وهذا قرون، لكن تعددت القرون والحول واحد. ها؟ فهؤلاء الناظرون في الكتاب والسنة بهذا الجهل أحمق من هؤلاء وأقل نظرا. لأن النهاردة حتى نكذب خبرا من الأخبار، العلماء وضعوا ضوابط ووضعوا شروطا، مش يدخل أي واحد يقول أي كلام، لا، إذا لسقطت علوم الدنيا والدين. لو جاز لأي إنسان في أي فن من الفنون يدخل يتكلم على كيفه في الفن ده، يعني أنا مثلا لما أجي على واحد، ناس مهندسين بيبنوا برج عالي كده ومن حفرين تحت، إيه يا جماعة اللي منزلكم تحت أوي كده؟ قال لك: لا، ما هو لازم، ده أصول، لازم ننزل تحت عشان نطلع فوق. أبدا، ده الأرض بتاعتنا زي الحلاوة، هي دب دب وأدب عليها برجلي، أو هاتوا شاكوش كمان وقعدوا احفروا فيه، هتبقى زي الفل اهو. ايه المانع ان تبنوا من فوق كده برج 20 30 دور على وش الارض؟ والله انتوا عالم بتدور على المتاعب، سيبك منهم. انا لما ادخل اقول الكلام في وسط جماعه مهندسين، ايه اللي حصل لي انا بقى؟ ولا ايه اللي ممكن يعملوه فيا؟ اقل حاجه يقول لك: الراجل ده مجنون. خلاص. وهذا شيء لا يختلف فيه إنسان، اتفق البشر جميعا أن كل أصحاب فن أقعدوا بفنهم من غيرهم. فيرجع للفقهاء في الفقه، وللمحدثين في الحديث، وللنحاة في النحو، وللشعراء في الشعر، وللأطباء في الطب، وللتجار في التجارة، وهلم جر حد ما تستوعب كل العلوم، سواء كانت علوما شرعية أو علوما دنيوية. خلاص. أنا النهاردة حتى أكذب خبرا من الأخبار وأقول الخبر ده باطل، لازم أعمل حاجتين. الحاجة الأولانية أنظر إلى سند الرواية الأول، الذي نقل هذه الرواية من؟ ناس فضلاء عدول يعرفون ما يقولون، ولا ناس كذابين ومغفلين ومجانين؟ ده أول حاجة. جاوبت على الشريحة دي واتفقنا كده إنهم ناس فضلاء وضابطون وعدول، يبقى كده جاوبنا على الشطر الأولاني. اتفضل الشطر الثاني، وهو الكلام المنقول اللي هم نقلوه. الكلام ده انا مش بلعه، انا موافق معاك، الناس فضلاء وتمام التمام وعشر على عشر، بس الكلام مش قادر ابلعه. انا هو انتوا مش عارفين ان في حاجة اسمها صحة السند لا تستلزم صحة المتن؟ الكلام ده مش انا اللي بقول، ده كم هم اللي بيقولون. نعم ها، ده الكلام ده بيقولوه لنا احنا، يعني الجماعة الغجر دول بيقولوه لنا احنا. هو انتم مش عارفين او لم يبلغكم يعني ان في حاجة اسمها صحة السند لا تستلزم صحة المتن؟ بنقولهم يا غجر ده احنا اللي عاملين القاعدة دي، ها يعني ما ينفعش ترجعها لي، لان انا اللي حاطط القاعدة دي وانا اللي عارف ضوابط القاعدة دي. قال القاعدة دي الجماعة اللي هم كذبوا الاحاديث ده من الجماعة المثقفين، واللي بيسمي نفسه كاتب اسلامي وبتاع والكلام ده. هو يعني انا لو جبت لك مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، المؤمن حلو يحب الحلاوة، وده حديث موجود بس موضوع يعني مثلا، يبقى خلاص مالك عن نافع عن ابن عمر خلاص اقبل يعني المؤمن حلو يحب الحلاوة مثلا؟ او الخبر اللي الشيخ الالباني رحمة الله عليه رواه لي عاليا كما قال لي بلفظه، أني رجل إمام خطيب، وبعدين كان شغال في إيه؟ في اليخني، البصل، تعرف البصل اللي بالتقلية ده وبتاع الكلام ده، يخني عليه جميل قوي، ها؟ فالبضاعة باظت، ها؟ اتكبت يعني، واخد بالك؟ بس يا عم الطريقة بتاعتك قصار، شيل الطريقة ده، أنت متجوز؟ المهم قال له لا عارف ابيع يخني ولا بتاعه الكلام ده، رجل تاجر كده. قال للامام بتاع القريه، قال له ما عليك انا هخلهم يلحسوا الحله بس بعد الجمعه. خطب الجمعه ومش عارف ايه، وترغيب وترهيب وجنه ونار ومش عارف ايه بتاعه، نص الكلام كده والعالم سخنه. قال وروينا، روينا ده يعني حاجة معناها ان انت عندك اسناد يعني، بس انت عشان طويل قوي فانت مش كل شوية تقوله له، روينا يعني بالاسناد اللي انت عارفه، تمام؟ وطبعا كل اللي قاعدين بصمجية اللي عارفين اسانيد ولا عارفين حاجة. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل اليخنة دخل الجنة. فالراجل موضع بقى الاذانات على باب الجامع، ما متفقين قبل كده، ها طالع العالم ايه خلصوا، تمام. فأنا لو جبت مالك عن نافع عن ابن عمر من أكل اليخن دخل الجنة، السند ده صحيح عن الشيخ؟ صحيح، مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن من اللي ورا مالك؟ هو مالك عن نافع عن ابن عمر طرف الهاي وكده وجالي، ولا في ناس بعد مالك رووه عن مالك، ها؟ وفي ناس بعد اللي ورا مالك رووه عن اللي بعد مالك، ونفضل ماشيين كده لحد ما اعرف وصلك ازاي. فما تجيليش من النص كده وتقوم عطيش لي بقى ايه نص البطيخ، ها، وتقول لي شوف دي حمراء اخر فل والتانيه معفنه. لا، مين اللي روى ده عن مالك؟ يستحيل، انا بقول اهو يستحيل تجد الذي تحت مالك ثقه، يا تلاقيه كذاب يا تلاقيه مجهول، يا تلاقيه مجروح بأي نوع من أنواع الجرح. خلاص. إذا لما نقول صحة السند تستلزم صحة المات، يبقى صحة السند من أول واحد رواه، ما تجيبه ليش من النص. خلاص كده. فهو بيقول إن في أسانيد صحيحة ومتون منكرة، بقول له ماشي، أسانيد صحيحة في الظاهر، لكن عند أرباب الحديث الأساتذة الكبار بقى والأئمة الجهابذة ما ينطليش عليهم الظاهر اللي أنت شايفه ده، يعرفوا إن في علة من تحت ما يعرفش يجيبها غيرهم، أنت ينطلي عليك أنت وأمثالك. تفتح كتب الرجال تقول ده ثقة والتاني وراه ثقة والتاني وراه ثقة، وتقفل الكتاب وإذا بهم ثقات، لكن أئمة الحديث لا. خلاص. لكن أنا هقول السند تمام التمام، المتن اللي مزعلك ده حاجة من اتنين، متعارض مع متن آخر صد رد كده هو، أو يمكن الجمع بينه وبين المتن الآخر. فقبل ما تقول لي صد رد وتخبطهم في بعض، نحاول نوفق نشوف الكلام ده يحمل على محمل والتاني على محمل تاني ولا لا. احتمال يكون المتن ده حلقة والمتن اللي بعديه حلقة وبينهم حلقة مفقودة انا اقدر اجيبها من الطرق الاخرى للحديث، لو انا بلم طرق الحديث هلمها اجيبها. خلاص. يبقى كده ايه؟ يبقى كده جمعت شتات المتن. اذا عملت المجهود ده هوت واستطعت ان انا وفق بين هذين المتنين بأي وجه من وجوه الجمع المعروفة، وهي مئة وجه وواحد، إذا ما نفعش الأولاني يبقى الثاني، ما نفعش الثاني يبقى الثالث، ما نفعش المية يبقى المية واحد. قولوا لي بقى، في الدنيا متنان لا يلتئمان من مئة وجه؟ أهو علماء المسلمين سواء كانوا من المحدثين أو الفقهاء وضعوا مئة طريقة للجمع ما بين المتنين اللذين ظاهرهما التعارض. إذا المية ما نفعوش أنا هسلم لك بإن واحد منهم كذب أو خطأ. فالمعترض ده هو اللي بتكلم ده، يعرف يجيب للمية دول؟ يعرف يلمهم لي بس فضلا عن أنه يفهمهم. فالمسألة مش بالدراع، المسألة لها قوانين. فالنهاردة اللي احنا بنعمله ايه؟ بنوفق ما بين المتون التي ظاهرها التعارض. ليه؟ لان الصحة احنا انتهينا منها، البخاري ومسلم خلاص مفيش بعدهم مذهب لحد، صحيح صحيح صحيح بالثلاثة على المذهب الثلاثة المعروف. خلاص. يبقى باقي المتن اللي احنا شغلنا ايه؟ اللي احنا شغلنا فيه. فهو النهاردة الحديث اللي هو بتاع ابن عمر اللي عبد الله بن عون كتب الى نافع بيقول له الدعاء قبل القتال، يعني الانذار قبل القتال. فنافع كتب له قال له الكلام ده كان في اول الاسلام. ليه؟ كان الاسلام لم يطوق الجزيرة وناس كثيرون بلغهم ان في رسول بعث، لكن ما عرفوش بعث بايه ولا دينه جاب ايه، فليس من العدل ان انا احارب دهوت قبل ما اعرفه. اعرفه الاول الاسلام وانه يجب عليه ان يؤمن بالله ويوم الاخر ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل لاوامر الاسلام، واعرفه وازيل عنه عرض الجهل. خلاص. اذا وصلوا الانذار خلاص، انا بقى مش هقول له خلي بالك الساعة 2:30 بالليل حكبس عليك. مين اللي يعمل دي في الدنيا؟ وما للحرب خادعة دي جاية ليه؟ خلاص هو عارف، فانبذ إليهم على سواء. قلت له ما ليش عندي على أهد ولا ذم، زي حديث عمرو بن عبس اللي احنا قلناه الجمعة اللي فات وهو في سنن أبي داود، لما معاوية بن أبي سفيان كان بينه وبين الروم عهد، يا جماعة نعمل هدنة عهد بيننا لمدة سنة هتخلص في 30 ذو الحج. خلاص. يوم 30 ذو الحجة قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه واخد الجيش ورايح عشان يغزو الروم. عمرو بن عبسة الصحابي الجليل عرف ان معاوية واخد الجيش كله ورايح عشان ايه؟ يغزو الروم، ما هي الهدنة خلصت. فجعل يقول بيجري بقى بالفرس بتاعه يقول الله أكبر الله أكبر وفاء ولا غدر. فمعاوية سمع له إيه الموضوع، اسألوه إيه ويقصد إيه وعايز إيه. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد خلاص فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها بنمرة واحد أو ينبذ إليهم على سواء. خلصت المدة، الناس ممكن يكونوا غلطانين سهيانين يقول لك ده الهدنة هتخلص بعد يومين، أما نبعت واحد يجدد الهدنة خلاص قد يخطئ في يوم ولا يومين ولا بتاع. يبقى هو إذا كان ناسي يبقى ما بقي إلا أن تنبذ إليهم على سواء، تبعت له رسول تقول له خلي بالك من النهاردة آخر يوم وأنا كده ما عادش بينه وبينك هدن، يوم يعرف إن هو دخل في ساحة الحرب معي يبقى أنا كده اديته إيه، اديته فرصته إنه يجهز نفسه خلاص. آدي معنى إيه أو ينبذ إليهم على سواء، وده معنى الآية تمام كده. فبنو المصطلق دول النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم وهم على مياههم. طبعا في بعض الروايات اللي هم احتجوا بها عشان يضربوا هذا الحديث أخذوها من مغازي موسى بن عقبة، وإنما رأى موسى بن عقبة هذا عن الزهري معضلا أو مرسلا، الكلام اللي هقوله ده أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار وعرفهم أنه إيه سيقاتلهم، والحارث جمع قومه بتاع واصطفوا للقتال وحصل مقتلة والكلام ده. قال لك ده الكلام المعقول لأنه لا يجوز لأحد أن يبدأ الحرب قبل الإنذار تمام. أنا بقول دلوقتي أنا عندي حديث في البخاري أهو ومسلم ابن عون ورواه عن ابن عون جماعة عن نافع عن ابن عمر، وتفرد ابن عون بهذا الحديث ولم يشاركه فيه أحد، ده متفق عليه يعني أعلى درجة الصحة بعد المتواتر يعني. في مقابله سند مرسل أو معطل. أنا لما أحب أعمل مقاومة بينهم ومعارضة مين اللي يكسب؟ طبعا قطعا السند المتصل اللي هو اتفق عليه البخاري ومسلم تمام. فالرواية دي رواية لا تصح إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم وأنذرهم الكلام ده. وكانت بني المصطلق في شعبان سنة 5 من الهجرة. وقال ابن إسحاق إنها كانت سنة 6 من الهجرة، والقول ده قول ضعيف. وسر ضعفه إيه؟ شو بقى علماء الحديث بيعملوا إيه؟ عشان تعرفوا العلماء الحديث دول لهم منة في أعناق الأمة. قال لك سنة 6 ده غلط. طب غلط ليه؟ قال لك لأن غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، وسميت المريسيع ليه؟ لأن الماء بئر الماء اللي كان بني المصطلق بيسقون الأنعام عليه اسمه ماء المريسيع، زي بغزوة بدر كده اسمها بدر ليه؟ عشان بئر بدر اجتمعوا عليه وحصل القتال ناحيته. فقال لك ايه؟ قال لك غزوة بدر جبل احد. قال ايه؟ قال لك عشان الحرب كانت على الجبل والكلام ده، فاسمها غزوة المريسيع ليه؟ علشان ماء المريسيع اللي كان بني المصطلق بيسقوا الانعام منه. قال لك لما رجع المسلمين من غزوة المريسيع حصل ايه؟ حادثة الافك، وهم راجعين من الغزوة وطبعا مع عائشة رضي الله عنها الجمل بتاعها راح تقضي حاجتها، قوم الجماعة اللي ماشيين معاها شالوا الهودج كده، فظنوا ان هي عائشة فيه لانها لما راح تقضي حاجتها قاموا كلهم تفرقوا بقى راحوا في حتة، وقال لك يعني ربع ساعة كده وهنتجمع تاني. فهي بعد ما قضت حاجتها وهي هتوصل للجمل عشان تركب تحسست صدرها واذا عقد لها انفرط، مش لاقي العقد اللي كان في صدرها، ولأنها جارية حديثة السن ملهاش تجربة قامت واخدة بعضها وراجعة تاني للمكان الذي قضت فيه حاجات عشان تدور على الايه؟ تدور على العقد. طب هي لو لها تجربة كانت عملت ايه؟ كانت راحت للجمل وقالت للرجالة دوروا لي على العقد، مش كده؟ لكن لأنها جارية حديثة السن اتصرفت من ايه؟ من دماغ. قامت راجعة تاني لايه؟ تدور على العض فين وفين، غابت لها نص ساعة مثلا. الجماعة كانوا متفقين بعد ربع ساعة يجي. فطبعا قاموا جايين على طول شايلين الهودج حاطينه على الايه؟ على الجمل. وما انكروش خفة الهودج. ليه؟ لان عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة السن وكانت يعني مش تخين، بدينة كما قالت، لم يثقلهن اللح، فلم يستنكروا خفة الهودج. اربع رجالة بيشيلوا هودج خلاص، يبقى ما فيش حد هيحس بتقل الهودج حتى لو تقيل. تمام، حطوا الهودج مشيوا، فضلوا ماشيين ماشيين. هي رضي الله عنها لقت العقد جت ما لقتش الجمل خلاص كده، قامت قاعدة مكانها. صفوان ابن المعطل السلمي راجع بقى من الغزو، الجماعة مشوا كلهم، وصفوان ده كان ايه رضي الله عنه؟ كان بيتأخر على طول، كان بيتأخر لحاجتين. الحاجة الأولانية كما في طبقات ابن سعد، قال يعني ان هو كان ايه بعد ما الجيش يمشي يعمل ايه؟ جرد للمكان. انت عارف الجيش بقى لما يمشي واحد ينسى حاجة، يقع منه بتاعة، يقع منه محفظة، يقع منه مغرفة، يقع منه حلة بتاعته، كان يلم كل الكلام ده ويدخل على الجيش، مين اللي ضيع له كذا، مين اللي ضيع له كذا، وعرف الايه الحاجات دي ويديها لاصحاب. او انه كان نؤوما، لما كان بينام ما كانش حابب يعرف يصحي، بيصحى ايه لوحد. تمام، فصيحي كانوا هم مشوا على مفاو بتاع وصيحوا بتاع، كان ايه كانت اخر. اول ما جاء وجد عائشة خلاص، قالت فلما رأيته ارخيت علي حجابي، وكان يراني قبل الحجاب. يبقى الحجاب ايه؟ كان مفروضا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع للمدينة بقى والجماعة خاضوا في حديث الإفك وبتاع، وصعد المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا خير. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا ذلك. مرضاش يقول أمرتني فضربت عنقه. ليه؟ لأن كان فيه بين الأوس والخزرج مشاكل في الجاهلية، والخزرج كان لها سيد وهو سعد بن عبادة، والأوس كان سيدها سعد بن معاذ. فهو لو قال وإذا كان من الخزرج أمرتني فضربت عنقه، يعتبر تعدي على مين؟ يعتبر تعدي على سعد بن عبادة. وهم بقى الإسلام كان هذبهم وكان رباهم خلاص، فما يتعداش. فطبعا سعد بن عبادة لما سمع سعد بن عبادة يقول الكلام ده قال له والله لا تقدر ولا تستطيع خلاص. قام أسيد بن حضير بن عم سعد بن معاذ قال له إنك منافق تجادل عن المنافقين، حتى هم الحيان جميعا أنهم يقتتلوا بالسلاح في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر يخفضهم ويقعدهم كده ويهل لحد ما سكتوا خالص. سعد بن معاذ مات إمتى؟ مش بعد ما حكم في بني قريظة؟ ها؟ وبني قريظة دي كانت بعد الخندق، والخندق كانت في شوال سنة خمس. يعني سعد بن معاذ مات سنة ايه؟ سنة خمسة. يبقى ينفع اقول المريسيع كانت سنة ستة؟ ما ينفعش، لان كان سعد بن معاذ مات. فازاي بقى سعد بن معاذ هيوقف لسعد بن معاذ يقول له مش عارف ايه ويتراشقوا مع بعض؟ ادي المحدثين وادي جهد المحدثين، حتى دي ما تعديش. وفي ناس قالوا سنة أربع وغلطوها، وقال لك سنة ثلاثة وغلطوها. وأي تغليط للمحدثين في تاريخ من التواريخ يقيمون عليه البرهان، ما هيش مسألة كده داخل بحماره زي ما بقول. ها؟ فبنوا المصطلق دول كانوا قوما بلغتهم الدعوة سنة خمسة، يعني كانت بعد بدر، وكانت بعد أحد، وكانت بعد ذات الرقاع والسويق، يعني كانت سبقتها غزوات وسرايا قد كده. وكان بنو المصطلق قوم من العرب، بطن من بطون العرب، وعايشين في الجزيرة خلاص كمان. فيعني بلغهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعارفينه من أوله لآخره، يبقى ده بلغتهم الدعوة ولا لا؟ يبقى لا، الإنذار ملوش أي معنى هنا. الكلام ده أما أنت تثبت لي أن بنو المصطلق لم تبلغهم الدعوة أصلا، تيجي تقول لي إزاي تاخدتهم على غفلة؟ لا، انت لازم كنت الاول تعلمهم الاول وتوصل لهم الدين الاول والكلام ده والبتاع. والكلام ده برضو احنا بناخده بحذافيره ونخاطب بالجماعة الذين لا يعذرون بالجهل، جماعة بتوع التكفير ولا توقف التبين ولا الكلام. وكان جاي من كام يوم واحد جاي يناقشني من حوالي 10 ايام كده. وطبعا قبل العشر ايام ده ساب لي رسالة كده يعني عصماء، وانت راجل عمال تتكلموا لي في الاخلاق وسايبين لنا التوحيد والمش توحيد والمش عارف ايه والكلام، راجل ما بيحضر للناس ولا يعرف انه بيقولوا في ايه، ده احنا حياتنا كلها توحيد، حتى الفروع الفقهية بنردها للتوحيد برضه تمام، وسايبين الجهل والعذر بالجهل والمش عارف ايه والجهل وبتاع، وانا قد انذرتك وقد بلغتك. يعني انا بقى كفرت بقى طالما انه بلغني واقام علي الحجه والكلام. وطبعا بعت لي كتاب على اساس ان انا ايه يعني الكتاب ده مش هيكون عنده، الكتاب ده كتاب خايب جدا جدا اسمه العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي، الواحد يعني محتاج انه يتعلم الف ب تاني، وحط لي الكتاب. المهم نزلت لقيت، فقال لي والله انا عايز بقى يعني اناقشك في القضيه، انا كنت بعت لك كتاب كذا وكذا. قلت له انت هو انت اهلا يا اخوي، تعالى يا حبيبي ايه وزي الموضوع بقى اللي انت. قال لي العذر بالجهل ومش جهل وبتاع والكلام. قلت له طيب خلينا نتفق، لو ان رجلا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديار الاسلام حكمه ايه؟ قال لي كافر. تمام؟ طيب لو ان رجلا يصلي اماما في المحراب وهو بيقرأ دخل سورة في سورة عامدا، يبقى ايه؟ قال لي يبقى كافر. قلت له وجاهلا يبقى ايه؟ وقف، لان مفيش حد ابدا كفر امام من ائمة المسلمين دخل سورتين في بعض، وهذا لو فعلها عامدا لكفر. خلاص كده؟ يبقى هذا الرجل لما فعلها ساهيا او مخطئا عذرناه. تلخو زي ما ابن ثابت الانصاري لما في الحديث بتاعه لما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير من الاعراب وقال له خلاص يا عرب اتفقنا على ثمن البعير، قال له ايوه. جاء واحد من المسلمين تاني عجبه البعير وما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم اشترى، قال له الاعرابي ادعني البعير ده، قال له كام؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صرف البعير مثلا 20 درهما، قال له 100 درهم، قال له ماشي اتفقنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام عرف ان الاعرابي باع الجمل، قال له فنادان، قال له يا اعرابي الم تبيعني الجمل؟ قال له ما حصلش ولا بعت لك حاجه. قال له يا اعرابي انت بعتني الجمل؟ قال ما بعتك شيئا، هلم شهيد يشهد انني بعتك، هات واحد يشهد لك. ما حصلش. اللي يقول الكلمة دي مجردة كده عامدا عارفا يبقى ايه؟ يبقى كافر. تمام؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه في الراجل العربي؟ كفره؟ ما كفروش. تعرف يقول لي ايه؟ يقول لي طالما ما كفروش يبقى الكلام بتاعه مش كفر. بنعجل في البتاع كده. قلت له يا اخي في نهايه الكلام، قلت له يعني بدل ما عمال تكفروا الخل علموهم الاول، علموا الاول وبعدين كفروا براحتك بعد كده، بس علموا. انت فاكر ان احنا في المدينه النبويه وفي ايام الصحابه؟ انا بقول لك اهو، انت لو رجلا منصفا لو قلت لك سميلي في مصر كلها 10 انت نفسك تعتقد انهم علماء مش هتعرف تسميه. وطبعا مصر فيها الحمد لله اكتر من كده، لكن هو ما يعرفش يسميه. فناس راجل كبير خالص ومشهور خالص بيعمل درس بتاعه جنب قبر الحسين رضي الله عن الحسين، درس التفسير بتاعه جوه جنب القبر، والعوام ما يعرفوش اي حاجه، يقول لك ده راجل عالم ولو كان غلطا ما فعله ولو كان مش عارف ايه ما عمله والكلام ده، وهم فعلا يريدون الله ورسوله لكن ظنوا ان هو ده العالم وهو البتاع ولا يمكن يعمل حاجه غلط فتابعوه. الناس دول كيف يكفرون؟ يعني قلت له يعني ابوك كافر؟ انا عايز افهم يعني ابوك يعني انت بتكفر ابوك وتكفر امك؟ سبحان الله، ده يعني ليس عندهم رحمه. اهل السنه يتميزون برحمه الخلق. انا بدل ما كفره واشغل نفسي بتكفير طوب الارض، اعرف ان الناس عايشه في بيئه جاهله وان في 1000 واحد ضلالي وبال واحد من اهل السنة، وصوص الضلالية هو اللي مال الانترنت ومال الفضائحيات ومال الإذاعات ومال الجرائد والمجلات، وصوت أهل الحق هو اللي ضعيف وخافت وما بيوصلش لأغلب الناس. ففي وسط المجلهمة الخطيرة دي والعظيمة دي قاعد أكفر؟ لا، الإسلام يقول لك لا، أنا في مثلا باب القتال لا، ما بلغوش الدعوة اللي عنده فكرة عن حاجة أعلمه وأقول له إن في إسلام وفي كذا، وقد أوجب الله عليك الإيمان به ولا تشرك به شيئا، وأوجب عليك الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بأوامر ونواهي ويلزمك منها كذا وكذا، ودي أركان ودي واجبات ودي مستحبات والكلام ده عرف. إذا الآن بلغني يعني إيه قولك وأنا كده عرفت أنت عايز إيه وأنا حر، يبقى واحدة من ثلاثة زي حديث بريدة اللي احنا قلناه قبل كده، يا يسلم يا يفضل على دينه ويدفع الجزية يا حربه، ما فيش الا واحدة من الثلاثة دول. فهو اللي هو عايزه أنا هعمله له خلاص، بس هيظل على دينه خلاص يبقى يدفع الجزية، في عندنا أحكام متعلقة بالمسألة دي. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجم بني المصطلق وغزاهم وهم غارون، ليه؟ لأن الدعوة بلغته، ناس عايشين في الدنيا العرب والدنيا نار مولعة من يوم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وحروب طاحنة ما بين المسلمين وبين الكافرين. ازاي ده أبلغهم بقى؟ لا، يبقى في الحالة دي ايه الحرب خدعة، ان انا ايه أهجم عليهم وهم غارون في إبلهم، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. المات ده في حاجة منكرة يعني عشان يقول ده غدر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، إذن فالحديث موضوع والواقعة لا تصح حتى لو كانت في البخاري ومسلم. الحاجة اللي احتاجوا بها كمان واقعة قتل أبي رافع اللي هو عبد الله بن أبي الحقيق أو سلام بن أبي الحقيق، والواقعة دي في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب لأبي رافع هذا عبد الله بن عتيك وجماعة من الأنصار زي عباد بن بشر وأبو عبس بن جبر وجماعة من المسلمين. عباد أبو رافع ذاك رجل غني قوي وكان بيستعين بالمال بتاعه على إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إيذاء المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم إيه خلصوني منه. فطلع عبد الله بن عتيك والجماعة وصلوا للقلعة بتاعته وكانت في أطراف الحجاز، وعنده بقى إيه جماعة سهرانين وبتاع من الدجاجة جماعة الأكابر. فعبد الله بن عتيك قال لهم انتوا ايه خليكم بعيد كده وانا احاول ان انا ايه ادخل كده بالراحه كده لحد ما اوصل والطف البواب الطف البواب كده عشان ادخل جوه تمام. وكما يقال اذا اراد الله شيئا هي اسباب. الجماعه اللي كانوا سهرانين اتعشوا وخارجين خلاص، فخرج حمار من الزريبه تمام، طالع يدور على الحمار، فهو طبعا معروف فخشي ان يعرف، فلما لقوا الحمار قام ايه حاطط العبايه بتاعته على راسه كده ومغطي رجليه وقال وجلست كانني اريق الماء، كانه بيتبول. فالراجل البواب عارف ان الجماعه بتدور على الحمار، فاكيد واحد راح يمين واحد راح شمال، فصرخ اللي هيدخل هيدخل لان هقفل الباب، قام داخل دور تمام، وقام داخل في مربط الحمار وقاعد وبص للبواب هيحط المفاتيح فيه، قام حاطط الليل المفاتيح فيه كده في ايه في طاقة كده. استنى بقى شوية لما الدنيا هدي خالص والبواب نام، وقام قايع المفاتيح اول حاجة عملها مقفل على البواب من بر تمام، وبعدين قام داخل الايه القلعة، فاذا هي مظلمة مش عارف يروح فين. اللي عمله قاعد يجرب في المفاتيح ويقفل الابواب عليه ومش عارف اتجاهه، فقام منادي عليه يا ابا رافع، قال له من المنادي؟ فعرف الصوت فين، فقام رايح له ومعاه السيف، اول ما وصل له قام ضربه ضربه كده فطلعت كده في الايه في الهواء، يا دوبك ايه طيرت الطيار بتاعته ولا حاجه. ليه؟ لان ابا لان عبد الله بن عتيك قال فضربته وانا دهش، دهش يعني بيرتعش، عنده دهشه كده ورهبه من ال، فصرخ ابو رافع قال فغيرت صوتي وناديته كانني اغيثه، ما لك يا ابا رافع؟ قال الويل لامك، ضربني رجل قام مديله ليه؟ مديله الضربة الثانية برضه قال ما أغنت برضه، يعني ايه شوف يضربه مرتين ومش عارف يجيب. عبد الله بن عتيق ده يعني بطل مغوى، لكن احيانا الانسان ايه ممكن تخونه يعني يده. المهم فضل وماشي وراه او هي لحد ما انبارك فوق وحط بقى السيف هنا في الحته دي وقام كابس على السيف، قال حتى سمعت صوت العظم. خلاص قام شدد السيف بتاعه وقعد يفتح الابواب، وطبعا كانت الدنيا ايه قمراء، وطبعا دي قلعه، قلعه يعني ايه يعني تبقى فوق على ربوه كده وفي سلالم وبتاع. المهم ما خدش باله من البتاع، رجله ثلثت على السلم وقعت مكسوره نصين. خلاص هو طبعا قافل على البواب، وده راجل رجله مكسوره، تعرف عمل فيها ايه؟ الليسه اللي هو لابسها قام ربطها ربطها ونط السور. واخد بالك؟ زمايله طبعا والصحابه واقفين بره مستنين، قالوا بشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، روحوا قولوا له ان الله قتل ابا رافع. قالوا له تعال، قال لهم لا انا لن ابرح مكاني حتى اسمع صوت الناعي. الجماعه اللي بيقولوا ايه توفي مش عارف ايه وبتاع الكلام ده، ها فبقول لك فلما اذن الديك وقف الناعي على السور وقال انعي ابا رافع تاجر اهل الحجاز. قال فانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي قلبه. انا مستغرب جري ازاي برجل واحد، لان هو رابط رجله اللي اتقطع دي ربطه كده، ما بي قلبه كانه يعني سليم سال. ولما راح للنبي صلى الله عليه وسلم بس ملت كده على رجله رجعت ردت له رجل وكانت اصح قدميه. يقول لك ده قتل غدرا. الجواب زي الجواب عن قصه كعب بن الاشرف. لو واحد بيشتم من النبي عليه الصلاه والسلام ومسخر المال بتاعه كله لايذاء النبي صلى الله عليه وسلم ولايذاء المسلمين، ورجل على غير مله الاسلام يعني المفروض يبقى بيننا وبينهم عهد، نقض العهد يبقى خلاص ملوش عهد ولا ميثاق، يبقى ما بقي بقى الا المباغته. خلاص ليس له عندي، فانبذ اليهم على سواء. نبذنا اليهم على سواء وعارف ان في عداوه بيننا وبين بعض، خلاص يبقى انا كده بريئت من الخيانه. فاين رائحه الغدر هنا؟ ادي يا اخوانا الاحاديث اللي هم رصينها وقول لك دي غدر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، تبقى الاحاديث موضوع. نعم لا يغدر النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث صحيحه رغم انوفه. عشان كده انا برضو واجب المناسبه دي واقعد اتكلم واتكلم في الحوار اللي انا لا امل من شبابنا يدرسوا كويس عشان يردوا على الجماعه دول. الجماعه دول لو تعرفوا بينشروا كتب قد ايه شعر راسك يقف. انا ما بتابعش الكلام ده، اخواننا في المحاضرات في الدروس بيجيبوا لي الكتب دي، عندي مكتبه ضخمه من هذا الزخم. ولو انك انت تابعت ما يكتب ضد الاسلام ونقض للسنه والكلام ده والله يشيب شعرك. طب النهارده هذا الزخم كله فين المقابل من الردود من ردود اهل السنه؟ ما تقوليش العلم في الكتب وروح يراجع فتح الباري، لان الجمهور بتاعنا النهارده ما يعرفوش حاجه عن فتح الباري، فمطلوب تلخيص ما في فتح الباري للجماهير بتوعنا. والا التصنيف ايه فايدته؟ ما انا كان ممكن اقول لك ما هو البخاري الف في الصحيح بتاعه ايامه وخلصنا. طيب الجماعه اللي كان البخاري كاتب لهم الكتاب ماتوا معاه، واحنا بقى يبقى كل جيل ينقل العلم السالف الى الجيل الذي بعده، الجيل الذي معه والجيل الذي بعده. وهي دي فايده العلماء انهم ينقلوا الكلام، ما فيش حاجه جديده احنا بنقولها، لكن الكلام اللي الناس ما تعرفوش احنا بنقراه وبنفلتره كده يعني بما يناسب يعني فهم اهل العصر والكلام ده، ونقدم له بمقدمات عشان الناس تعرف. والا ما جئنا بشيء جديد لم يكن عند اسلافنا الاولين. اخيرا طبعا يوم الاثنين الجاي شم النسيم يقال، يعني انا ما اعرفش، انا لسه بتاكد من واحد من اخواننا بيقول لي نعم اهو كذلك، يعني الاثنين الجاي ولا اللي بعده؟ ماشي الحال خلاص يبقى قبل الهنف سنة. أو شم النسيم انتوا طبعا عارفين الحكم الشرعي في شهود هذا العيد وأنه لا يحل. شوف كلامه أرجو أصل أنا مفقوع ومررتي على الآخر. من مين بقى؟ من الملتحين والمنتقبات ماشي الناس اللي هم يعني في الهوى دول أو مثلا ما بيحضروا الناس ما بيعملوا الناس مثلا بتاع ممكن يكون ما يعرفش حاجة. لكن أنا بخاطب بقى المجتمع بتاعنا احنا المجتمع اللي هو احنا بنوجهه الكلام ابتداء يعني كلامنا مش حكر عليه يعني لا كلامنا المسلمين جميعا بس دول اللي بيحضرونا بصفة مستمرة. اهو يجي شم النسيم بعمل جولة كده بطلع اروح عند حديقة صنعاء عندنا هنا في الكب عشان اشوف ايه القصة دي. اقوم الاقي يا اخويا منتقبات شايدين ساحبين عيالهم وملتحين ماشيين. دي بقى تتفسر بايه دي؟ هذا ليس من اعياد المسلمين ده اعياد اهل الكفر. لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكسر السواد في عيد المشركين. اللي مال الحدائق هم المسلمين وهذا لا يجوز. ونقل ابن تيمية اتفاق العلماء أو أكثر جمهور أهل العلم على تحريم ما يقوم بيع ما يقوم به عيدهم. لا تبيع رنجة ولا تبيع فسيخ ولا تبيع بيض ولا تبيع ليمون ولا أي حاجة يقوم به هذا العيد. ومن فعل ذلك فكسبه حرام وهو آثم. كلام ده مش كلامي، كلام ده كلام أهل العلم. ومن أكثر الناس تشديدا في هذا الحنفية. يبقى أنا أرجو أن المسلمين يستجيبون لهذه الدعوة. ما تاكلش في يوم اثنين خالف المشركين وصم في يوم الاثنين ده. مش عايز تصوم لا تطعم مطعوما مما يطعم به في هذا اليوم. وطبعا يا اخوانا انا اتلو على مسامعكم قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. احنا محتاجين هذه الحياة، الحياة اللي هي من الوحي قرآنا وسنة. احنا النهاردة الأمة تمر بأزمة خطيرة. هذه السلطة الفلسطينية أمريكا اللي بتقول لك ليل نهار أي شعب يختار أي حكومة احنا معاه. فلما جماعة الفلسطينيين إخواننا اختاروا حماس قطعوا عنهم المعونات. النهاردة امبارح الموظفين الفلسطينيين عاملين إضراب وهاجموا المنظمة والمكاتب الرئاسة الحكومة في رام الله لأن الحكومة ليس عندها أموال لدفع رواتب الموظفين. يعني الحكومة الفلسطينية الآن مفلسة ليس عندها رواتب الموظفين. خلاص دول العربية اللي هم قالوا هنعوض حماس نعوض الحكومة الفلسطينية الخسارة والكلام ده بقاله أكتر من شهرين ها لحد النهاردة ما دفعوش حاجة دول العربية. وإلا إيه معنى أن الحكومة ليس عندها في الخزانة رواتب للموظفين؟ ده يدل على أن ما عندهاش فلوس. فكان المفترض بعد ما أمريكا قطعت 50 مليون كحكوح والاتحاد الأوروبي برضو قطع الكلام ده هو وروسيا والكلام ده تمالوا على قطع المعونات يبقى معروف اللي ما فيش رافد للحكومة دي. كان المفروض الحكومة الخزانة تمتلئ فورا عشان ما يحصلش هذا الانكشاف انكشاف الظاهر اللي حصل الفلسطينيين. على الجانب الثاني قصة اللي ايه قصة بقى الأزمة النووية الإيرانية وعمالين ايه عمالين برضو يتداوله الكلام. لكن لعلكم تذكرون كلامي قبل ذلك يعني النهاردة الرئيس الإيراني لما تخن دماغه وقال لك أنا أعلنها أننا انضممنا إلى النادي النووي وانني خصبت الرياض بنسبة 3 ومش عارفه كم من 10 والحدوتة دي. امريكا عملت ايه؟ ولا عملت حاجة. مش كانت قبل يعني في البداية كده عمالة تلوح بالحرب وبتاعه مجلس الامن وهات يا جدع وروح يا جدع. ايه اللي حصل دلوقتي؟ قال لك هنبعت البرادعي والبرادعي هيرجع لنا بالبردع. ها؟ ها؟ طبعا البلاجة تبر راجع بالبرداع لان الحمار هنا ها اللي هو الذي ينتفع به هناك مش هيعملوا حاجة. ودلوقتي الصين وروسيا لان لهم مصالح اكيدة مع ايران من جهة النفط من جهة الغاز والكلام ده، هو قصة كلها قصة مصالح ها قصة مصالح. فهم قال لك الخيار العسكري لا والخيار المش عارف ايه خلاص لسه الخيار بالسلمي ماشي لحد النهاردة. ويقول لك طبعا هو ذكي لعبها كويس. ليه؟ ايران شيعة، وطبعا من اللي ماسك العراق دلوقتي؟ الشيعة. هتنضرب ايران سيهيج الشيعة، وطبعا الحرب الضروس قائمة على من في العراق؟ على السنة. حصد تحصدونه، الشيعة بيحصدوهم والامريكان بيحصدوه، والبسالة والبطولة والكلام ده اهل السنة اللي عملنا في العراق. تمام؟ ما يقدرش. والوضع متردد. القصة مش قصة 2500 قتيل لحد دلوقتي. امريكا يضرب في 10 يضرب في 20 ها يضرب في ده. يعني اللي هم دلوقتي بيقولوا خسائر الامريكان حتى الان في العراق تساوي خسائر الامريكان في فيتنام لمدة 10 سنين. العراقي ده مغوار، دماغه زي الحديد، عنده شهوة الانتقام. هو دخل في حرسد، فهو النهارده مش قادر يخلص من السن. هيقلب الشيعة عليه؟ ما يقدرش. الحاجة التانية ان ما يقدرش يكرر القصة اللي حصلت مع العراق سنة 81 لما اسرائيل ضربت المفاعل النووي العراقي وهو كان لسه تحت الانشاء. لا، ده المفاعلات النووية الايرانية دي بتبنى من ايام الشاه، شاه ايران، واللي كان بيساعد الشاه على بناء المفاعلات النووية امريكا نفسها واسرائيل نفسها. ليه؟ لان كان شاه ايران هو شرطي المنطقة، وكانت امريكا متكئة عليه اتكاء كاملا في تأديب المنطقة والتلويح بتأديبها. وإلا النهاردة الخليج كله مرعوب، يقول لك النهاردة ايران ومعاه سلاح نووي، هنعمل ايه مع الايرانيين؟ ده الخليج كله على بعضه لو نفخ يطير، مش هيودي له صاروخ ولا بتاع. تمام؟ فالمفاعلات النووية كثيرة في ايران، مش مفاعل واحد، ده مفاعلات كثيرة جدا، وبعدين عمقها تحت الارض لا يستطيع اي صاروخ يوصل له. بنينها بناء محكما. هم عارفين ان ممكن يتعرضوا لضربة عسكرية، وزعوا القصة بتاعتهم على مفاعلات كثيرة. لو اتضرب مفاعل ولا اثنين مش هيؤثر على البنية النووية الايرانية. تمام كده؟ يبقى خلاص العملية برضو ايه؟ تسعى الخرق على الراقع عند الامريكان. بس الامريكان لو ضربوا ضربة لن تكون ناجعة ولن تؤثر على مقدرة ايران النووية، بس هتكون شعلية المنطقة. ايه اللي يحصل في مخ احمد نجاد ده؟ انه عادي صاروخ كده باليست اللي هو من حوالي 15 يوم عمل مناورات دي في الخليج، ها؟ رد على الامريكان، عمل مناورات بحرية واطلق صاروخ جديد مداه مش عارف 1600 كيلو. لما يحط في الصاروخ ده بس يعني رأس نوى ولا حاجة وبعت لإسرائيل صاروخين ثلاثة أربعة يبقى خربت الدنيا. خلاص ما هالمسألة بقى احنا مش عارفين عليه وعلى أعدائي. الصاروخ يروح يمين يروح شمال ياكل اللي يقابله في طريقه وخلاص. أنا راجل بنتحر. فهم القصة دي كلها هم عارفينها كويس جدا ودرسينها كويس أو فالمسلمون هم الذين يقاتلون في كل مكان على اختلاف عقائده. كفر كله تمالأ على المسلمين. فالنهارده احنا اللي يهمنا وده اللي انا بدندن عليه المصادر الاصليه بتاعت مصادر الاصليه كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. القران الحمد لله محفوظ نصه ولفظه، بيلعبوا في التفسير. خلاص السنه بيلعبوا فيها، يا اما يقول لك الرواه دول كذابين، يا اما يقول لك المتن ده مخالف لمش عارف مين، وما فيش حد لا بيقرا حد بيع. اللي يعرف القصه ويعرف ان ما فيش لا تعارض الكلام ده قله قليل. يبقى لابد يكون في كتائب من طلبة العلم وأهل العلم ينطلقوا في كل مكان يدافعون عن هذه المصادر الأصلية. وإلا أنا بعتقد اعتقادا راسخا إذا سقط البخاري فقد سقط المسلمون. قصة مش قصة أرض أو البخاري سقط ما عاد في إيدك حاجة. يبقى خلاص بقى مسلم هيسقط والسنة الأربعة فضلا بقى عن المساند والمعاجم والمشيخات والكلام ده ارميها بقى في البحر. يبقى لن يبقى في يد المسلمين شيء يرجعون إليه عند التنازع أو عند معرفة أو عند إرادة معرفة حكم الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.